وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أيام معدودات يدخل عام هجري جديد والوقت يمضي وقل من الناس من يستفيد منه قرر الشرع أن السفيه الذي يضيع ماله يحجر عليه فيوضع وصيا على ماله والذي يضيع وقته أشد سفها من الذي يضيع ماله لأن المال إن فات فلعله يرجع وأما الوقت إن فات فإنه لا يرجع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مضت في الدنيا ولم يذكروا الله تعالى فيها يقول الله عز وجل هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله عز وجل جعل الليل يخلف النهار وجعل النهار يخلف الليل لماذا ذلك يا رب؟ قال لمن أراد أن يذكر فيتعلم ويعلم أو أراد شكورا فيعمل العمل الصالح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه فتقول له زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها ألم يغفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإنسان خلق ليعبد ولو أنه تدبر وتأمل في حكمة المفاصل التي وضعت له لعلم أن الله عز وجل خلقها ليركع ويسجد له سبحانه وهذه الآية تلتقي مع الحكمة من خلق الله تعالى أو من سنة الله تعالى في جعل الليل يخلف النهار وفي جعل النهار يخلف الليل إنما ذلك من أجل العلم النافع والعمل الصالح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به المتأمل هذا الحديث يجد أن نصف الأسئلة إنما هي عن الوقت عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه والمتأمل في من يدخل الحمام المرحاضة أجلكم الله تعالى ليقضي حاجته فإنه بعد أن منع من ذكر الله سبحانه لما يفرغ من قضاء حاجته فإنه يقول على إثر ذلك غفرانك يا رب أطلب المغفرة منك على هذا الوقت الذي قضيته ولم تأذن لي أن أذكرك فيه. ولذا عرف عن بعض الصالحين وعن بعض العلماء عرف عنهم قصص لولا أن رواتها ثقات وأنها كادت أن تصلنا بالتواتر لكانت في عصرنا الذي نعيش وعلى نمط حياتنا الذي نمارس ولا قوة إلا بالله لكانت أشبه ما يكون بالخيال. فشعار الناس اليوم إلا من رحم الله البحث عن الملاهي والمسليات التي تهدر الوقت، وهذا سفه وقلة عقل وقلة دين وقلة تدبير وقلة فهم ما بعده من قلة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو أني السبت والكلام طويل وفي الجعبة كثير، لو أني أسهبت في ذكر قصص علمائنا وأحوالهم ورضوان الله تعالى عليهم في حرصهم على الوقت لكنا في ما، لو أننا عرضنا حالهم على أحوالنا لكنا كأننا نحلم وكأننا في خيال وكأن الأمر ليس بواقع. فخذ مثلا، خذ مثلا أو أضرب لكم مجموعة من الأمثلة على ذلك. أكبر كتاب ألف في الإسلام كتاب لعلامة اسمه ابن عقيل الحنبلي، ألف كتابا سماه كتاب الفنون، وهذا الكتاب جمع فيه جميع العلوم التي تخص الشريعة وتخص اللغة العربية. قال الإمام ابن رجب في ترجمته: رأيت منه مجلدة رقم 400 ونيفا، يعني الكتاب بالمخطوطات يزيد عن 400 مجلدة، يعني لو طبع اليوم لعله يصل إلى قرابة 1000 مجلدة. ما ترك فنا من فنون الشريعة من تفسير وفقه وحديث، وأي فن من فنون اللغة من نحو وبديع وبيان وصرف إلا وذكره فيه. قالوا في ترجمته كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: كان لما يحضر الوقت فيحتاج للطعام فكانت زوجته تذيب له طعامه في الحليب وكان يشربه شربا، فلما كان يسأل عن ذلك فكان رحمه الله تعالى يقول: لا وقت عندي للمضغ، لا يوجد عندي وقت لمضغ اللقم لمضغ الطعام، فإن هذه اللقم التي فيها مضغ الطعام تذهب الوقت وتضيعه. قالوا: ما عرف عنه إلا وهو مستفيد من وقته، فكان يكتب حتى يتعب، فإن تعب استلقى على ظهره وأشغل عقله فجمع ماذا سيكتب في راحته، ثم يقوم فيكتب حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره، وهكذا وهكذا شأن أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الإمام ابن الجوزي: وكان الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا في وقته، وكان إذا وعظ في مسجد بغداد الكبير امتلأت الشوارع وسمع الصياح من شدة تأثيره في العامة آنذاك. وكان ذكيا، جاءه مرة شيعي وسني وقد اختلف اختلافا شديدا في أيهما الأفضل، عائشة أم فاطمة، فأراد مسكتهم وكان مشغولا، فقال على البديهة وعلى الفور: من كانت ابنته تحته فهو أفضل. وكان الخلاف في المفاضلة بين علي وأبي بكر، بين علي وأبي بكر، فقال: من كانت ابنته تحته فهو أفضل، فابنة النبي تحت علي وابنة أبي بكر تحت النبي. فكان ذكيا رضي الله تعالى عنه، وكانت له أجوبة مسكتة. ومما يذكر في حاله يقول: تأملت وقتي قال فوجدته ولله الحمد والمنة موزع بينه وعظ للعامة وتعليم للخاصة وتصنيف وتأليف وتأله وعبادة وذكر وقيام لليل، إلا أنه كان يأتيني بين الحين والحين بعض الضيوف البطالين من جار أو قريب، بطال يأتيني ضيف بطال يعني يمنعني ويقطعني عن الخير الذي أنا فيه. قال فنظرت فرأيت أن بعض وقتي يذهب في قطع الكاغد أي الورق وبري الأقلام. قال فادخرت بري الأقلام وقطع الكاغد أي قطع الورق إلى مجيئهم، فلما أصبحوا يأتوني أصبحت أقطع الورق وأبري الأقلام حتى ينصرفوا، حتى لا يذهب وقتي، حتى لا يذهب وقتي في قطع الورق وبري الأقلام. ولذا هذه أمثلة وغيرها كثير وغيرها كثير، ومن معاصرين ممن بلغتنا أخبارهم وممن شاهدنا العجب العجاب العجب العجاب. الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى من أئمة العلم في دمشق، كان يسير في أزقة دمشق وفي حرات دمشق فيجد الناس جالسين على المقاهي فينظر ويتأمل ويقول يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم، والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد شيء أنفس من الوقت، لو كان الوقت يباع فوالله لا يشتريه إلا العقلاء، لا يشتريه إلا العقلاء. وشيخنا رحمه الله رأينا منه مواقف ورأينا منه حرصا على الوقت على وجه بليغ وعلى وجه مؤثر، وفرق بين المعاينة والخبر. أوكل لي أن أراجع بعض كتبه في أواخر حياته رحمه الله، فدخلت عليه ذات مرة وبين يديه تاج العروس الطبعة الهندية القديمة في 10 مجلدات والكتاب قطع كبير جدا، ورأيت عيون الشيخ حمراء من قلة نوم أو من كثرة بحث، فيقول أنا أقرأ في هذا الكتاب عزو إلى هذه الصفحة ولم أجد هذا العزو، فهل هذا العزو موجود؟ يعني وصل الحال بالشيخ رحمه الله من شدة البحث أن أصبحت الأسطر تتداخل عليه من يعني حرصه على الوقت. فنظرت فقلت هذا يا شيخنا هذا السطر. الشاهد لما كنت أذهب إليه وكنت أسأله فكنت ألاحظ غالبا كنت ألاحظ أن الشيخ يعني ينزع النظارة ويضعها بجانبه ثم يغمض عينيه ويستفيد من كلامه في الإجابة على ما أراجعه فيه مما أوكلني به، فكان رحمه الله تعالى يستفيد من هذا الوقت في تغميض العينين يريح نظره من شدة البحث ومن معاناة النظر في المخطوطات والكتب. في مثل هذه الأوقات ترتاح العينين ويتكلم اللسان ثم لما تفرغ يرجع فيكتب. وكنت في بعض الأحيان لما أفرغ أستدرك على نفسي وأجد عندي بعض الأسئلة، وكان الشيخ لما ينزل النظارات ينزلها قليلا عن عيني، فلما كنت أستدرك وأسأل مرة أخرى فالشيخ يجيبني وعيني في خارج النظارة إلي أحيانا ومباشرة ينقل هذا الورق يتكلم معي وينظر الورق، فكأنه يقول لي يعني فرغت من حاجتك وأنا مشغول بما أنا فيه، هذا لسان الحال، فدعني مع كتبي ودعني ووقتي لأستفيد منه. وهذا أخونا أبو همام حفظه الله يعرف قصة طلب منه الشيخ رحمه الله أن يغير فتحة الباب بين المكتبة وبين المعيشة، فكان الباب يفتح من الشمال لليمين فأراد أن يغير من اليمين للشمال، فأخونا أبو همام يقول له يا شيخ الباب هو يعني فتحناه هكذا وفتحناه هكذا الباب هو، فالشيخ يقول أنا أدخل وأخرج كثيرا بين مكتبتي وبين غرفة المعيشة وهنالك خطوتان، لما أغير فتح الباب بوفر عليه خطوتين والخطوتان مع الدوام أمر كبير. خطوتان عندنا، السنتان لا شيء، العقدان لا شيء، 20 سنة من العمر تذهب هباء منثورا. فإذا أردت أن تعرف دين الرجل، دائما أقول لإخواني وأحبابي، إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. العاقل يصرف وقته فيما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا، وصاحب الديانة هو الذي يشعر أن الله يراقبه، ولذا لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع، كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، قال المؤمن لا يشفي غيظه. المؤمن لا يستطيع أن يشفي غيظه من حاسده ومن عدوه. لماذا؟ لأنه يراقب ربه، لأنه يراقب ربه في لسانه. خصمه وحاسده ومبغضه يتكلم فيه ولا يتقي الله، أما هو لا يستطيع أن يكون مثله. فصاحب الديانة يحفظ لسانه، وصاحب العقل يحفظ وقته. فالذي يضيع وقته سفيه، أحمق، غبي، مجنون، الذي يضيع وقته. ولم ترى أحدا أزهد في شيء في هذه الأيام من زهد الناس في الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل أكاد أقول إن أكثر الناس عذابا في هذا الزمان ومعاناة من أراد أن يحفظ وقت، من أراد أن يحفظ وقته. أكثر الناس معاناة، وأكثر الناس عذاب في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أنك أردت أن تحفظ وقتك على الوجه المطلوب فإنك تجد من العقبات ما الله به عليم. وكان شيخنا يجد هذا، ولذا في فترة من حياته كان يكتب على باب بيته الرجاء، الرجاء الرجوع وعدم قرع الجرس، الرجاء الرجوع وعدم قرع الجرس، يعني مش فاضي أنا لما أنتم فيه. فطالب العلم والعالم لا يستطيع أن يبز أقرانه ولا أن يتفوق عليهم ولا أن يتقدم إلا إن كان آية في المحافظة على الوقت. فالمحافظة على الوقت هو الذي يجب أن ننتبه إليه. وقد مضى عام من عمرنا، مضى كاد أن يمضي عام وبقيت أيام ويدخل شهر الله المحرم الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الصيام. فهذا العاقل أمام محطة يحتاج ينظر فيها، هذه السنة مضت، كيف مضت، ماذا فعلت فيها، ماذا استفدت منها. لو أنك أردت أن تحفظ القرآن ترى تحتاج أكثر من سنة؟ ما تحتاج أكثر من سنة. ماذا فعلت في هذا العام؟ الناس تشكو من قلة البركة، وحقيقة الشكوى من قلة البركة من أسبابها الرئيسة عدم المحافظة على الوقت. والناس إلا من رحم الله للآن يتخبطون ويغيرون ويبدلون ولا يعرفون الشيء الذي ينبغي أن يملأ أوقاتهم، ولذا لا يجدون بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان إذا عمل عملا داوم عليه. أعجب كل العجب من أولئك القوم الذين لا يعرفون قيمة الوقت فيشكون من الروتين، يشكون من الروتين. كان عمل النبي ديمة، ما معنى كان عمل النبي ديمة؟ يعني حياته كلها روتين، لكن روتين ليس الروتين القاتل، ليس الروتين الذي تضيع الأوقات فيه بالباطل، وإنما هو الروتين العمل الديمة الذي يكون في أنفس الأشياء وفي أعلى الأشياء. لو كنا نحافظ على الوقت فوالله الذي لا إله إلا هو إن الوقت أعز من أن نتكلم عن المحافظة على الوقت. الوقت أعز من أن نتكلم عن المحافظة على الوقت. ولكن لو أردنا أن نقول ما هو الشعار المشترك هذه الأيام بين الناس؟ الكسل. الناس كسالى، الناس لا همة لها، لا همة ولا نهمة لها في أن تخطب معالي الأشياء وأن تسمو وأن ترتفع وأن تعلو وأن تتقدم. هذا قليل. جل الناس داؤهم الكسل. وهذا الكسل إن تكلمت فيه عن الرجال فحدث ولا حرج عن النساء. للأسف الكفار لا نستطيع أن نقول إن آفتهم الكسل. الكفار لهم أعمال لهم أوقات مرتبين أوقاته ومعطين كل شيء في وقته وضعين كل شيء في مكانه. أما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالداء الذي يشمل ولا يكاد يسلم منه أحد إلا المرحومون وصلى الله نجعلني وإياكم منهم الكسل. تضيع الأوقات سدى تهدر الأوقات تهدر الأوقات وتضيع سدى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا نستفيد إن شاء الله من هذه الكلمة ونتذكر والذكرى تنفع المؤمنين. أخ يقول أنا أنفق وقتا طويلا للمحافظة على حفظي للقرآن مما يجعلني أقصر في طلب العلم، فما نصيحتكم؟ الواجب على الأمة واجب كفائي أن يكون فيها حفظة من كتاب الله عز وجل، والحفظة قليل في بلادنا. جل بلاد المسلمين الحفظة أكثر من الحفظة عندنا للأسف، للأسف الكبير. والجهود القائمة على التحفيظ جهود ليست يعني تغطي الواجب الكفائي في الأمة. فإن حبب الله إليك القرآن وصلى الله أن يحبب القرآن إلينا فابقى مع القرآن، ولكن توسع في الخير شيئا فشيئا. نحتاج للقرآن، نحتاج لتدبر القرآن، نحتاج لفهم القرآن، ابقى مع القرآن واطلب العلم. ولا معارضة بين هذا وهذا، لا يوجد معارضة بين القرآن وبين بين حفظ القرآن وبين العلم الشرعي. النمط في طلب العلم قديما كان مريحا. كان الإنسان يطلب العلم وهو صغير، ففي الصغر كان الحفظ، وفي الكبر كان الفهم. فإذا نكح الحفظ الفهم تولدت عن هذه المناكحة العجائب. كان الإنسان يحفظ القرآن وهو صغير، ثم لما يكبر يفهم ما حفظ، فيستقر العلم، فيصبح العلم شيئا منطبعا في النفس لا ينفك عن الإنسان. اليوم لما الإنسان يطلب العلم على كبر فحينئذ تشتبع عليه الأشياء وتختلط عليه الأشياء. فأنت ابقى مع حفظك للقرآن لا تقطع. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، ومع هذا وسع على نفسك بأن تطلب العلم وأن تفهم ما تحفظ. ووسائل العلم اليوم عظيمة وكثيرة، ولكن الهمة والنهمة، العلة في الهمة والنهمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الحق، لا ينطق إلا بالحق، ولا ينطق عن الهوى، وكلامه وحي يوحى من عند الله عز وجل. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقل من تأمله وكلنا يحفظ الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. النبي ما حدد وسيلة في الطلب، قال طلب العلم مبتدأ فريضة على كل مسلم خبر. الوسيلة النبي ما أخبرنا عنها. فالواجب على الإنسان أن يطلب العلم على قدر استطاعته. أنا رجل أعمل في إحدى الشركات، وفي هذه الشركات يتعمدون الاكثار من فتيات المكاتب ويلبسن اللباس الفاضح، وغضضت بصري وجاهدت نفسي وكان ذلك شاق علي. رجعت إلى زوجتي ودعوتها إلى الفراش ورفضت وتعذرت بأعذار واهية، فماذا أفعل؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يحرم على المرأة إن طلبها زوجها للفراش أن تتمنع، فإن امتنعت فتلعنها الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة إن دعاها زوجها للفراش وهي على قتب أو على تنور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلتجب. والمراد على قتب تكون قد ركبت وأرادت الانصراف، يعني راكبة وأرادت الانصراف، أذن لها زوجها تركب تزور أهلها لتزور بعض أقاربها، فقال لها زوجها: تعالي، وطلبها الفراش، فيحرم عليها أن تتمنى. وكذلك لو كانت على التنور، إيش يعني على التنور؟ يعني تخبز، لو كانت تخبز فدعاها زوجها والخبز في التنور، خبز في التنور يعني يا ابن الحلال الخبز يحرق والخبز يضيع، فالواجب عليها أن تستجيب، فالواجب عليها شرعا أن تستجيب، ويحرم عليها تتمنع، ويحرم عليها تتمنع، واستجابتها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجر، قالوا: وإن في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ إن في بضع أحدكم صدقة. شو يعني في بضع أحدكم صدقة؟ يعني في شهوة أحدكم صدقة، أن تأتي شهوتك تكتب صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكتب عليها، ألا يكتب عليه بها وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإذا إذا وضعها في الحرام في وزر، طب إذا وضعها في الحلال في أجر. إذا الرجل ماذا يقول لما يطأ أهله؟ يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما معنى قولك بسم الله؟ يعني: يا رب أنا أفعل هذا الفعل باسمك. هل الذي يقول بسم الله صادق أم كاذب؟ صادق. إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. طب من يزني ويقول بسم الله صادق أم كاذب؟ من يأكل الربا يقول بسم الله، من يشرب الخمر يقول بسم الله، صادق أم كاذب؟ كاذب. فأنت لما تقول بسم الله يعني أنا باسمك يا رب أقضي شهوتي بشرعك بدينك، ولذا يكتب له بأجر. والمرأة هذه ممتنعة، وأنت الواجب عليك أن تعمل عملا تحفظ فيه رأس مالك وهو دينك. فإذا بقيت نفسك تنازعك فدينك مقدم على إيش؟ على مالك، دينك مقدم على جاهك، دينك مقدم على أرضك. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يقيم الدين في مكة، ترك مكة، ترك النبي لمكة محمود مذموم. في عرفنا محمود من ترك بلده لله، ماذا محمود المذموم؟ هذا هي الهجرة في سبيل الله، والهجرة لا تنقطع. اليوم تعرفون ما هي الهجرة؟ اليوم انقلبت الموازين. الهجرة أن يترك المسلم بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار، قال: أريد هاجر لأمريكا. هذا منكر من القول وزورة. اللي يقول أريد هاجر لأمريكا هذا منكر من القول وزورة. البلاد أمريكا لا يهاجر إليها شرعا، مش هجرة، هجرة أن تترك الأرض من أجل الله فتهاجر لأجل الله. أما أن تترك بلاد المسلمين وتقول أريد هاجر إلى كندا وإلى أمريكا وإلى هذا، هذا منكر من القول وزورة. هذا كالذي يقول عن زوجته: هي حرام علي كظهر أختي. هذا منكر من القول وزورة. كذلك قلب الموازين، وإلى الله المشتكى من هذا. سؤال أصولي يقول: أخ، ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ نحن في شروحنا نكثر من قولنا أن النكرة في سياق النفي والشرط والنهي تفيد إيش؟ العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فالأخ حق له أن يسأل، والسؤال دقيق وتصوره عميق ويحتاج لقوة تخيل. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ العموم يشمل جميع الأفراد شمولا واحدا، والإطلاق يشمل جميع الأفراد بالتناوب. فإذا أراد الشرع الإطلاق فإنه لا يريد إلا فردا، ولكن هذا الحكم يشمل جميع الأفراد التي هي مثله، فعمومه ليس مرة واحدة، وإنما عمومه بالإيش؟ بالتناوب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأيدي نكرة في سياق إيش؟ في سياق إثبات ولا سياق نفي؟ إثبات، تفيد إيش؟ إطلاق. إيش المراد باليد؟ يد واحدة، يد من مكان معين يمين من الرسل نريد يد واحدة، لكن هذا الحكم يشمل جميع أيدي السارقين، لكن هذا الشمول ليس مرة واحدة وإنما شمول بالتناوب. السارق مفرد محلى بالألف واللام، والسارقة كذلك، وهذا إيش؟ عموم. السارق لفظ عام، والأيدي لفظ مطلق. فالسارق لفظ عام، الشرع لما قال السارق فيريد الشرع جميع السارقين، ولما قال أيديهما يريد الشرع يد معينة من مكان معين محددة باليمين من الرزق، ولكن كل يد لسارق يشمل هذا الحكم. فالإطلاق شموله تناوبي، يريد يدا وهذه اليد، كل من وجدت عنده مثل هذه اليد فالحكم هو. أما السارق فيريد الشرع جميع السارقين مرة واحدة. فبتعبير دقيق، الإطلاق العموم فيه تناوبي، والعموم فيه شمولي، جميع الأفراد فيها شمولي. اختصر عن حكم لبس العدسات اللاصقة، كثير من المفتين في هذا الزمان من علماء الوقت يرون أن العدسات اللاصقة عدسات الشرع يأذن بها وتدخل تحت التجمل الزوجي، ويؤكدون هذا بأن هذه العدسة اللاصقة عدسة تركب، يعني تفك ولا تبقى، ويقولون هذا شبيه بالأصباغ التي توضع على البشرة على الوجه، وشبيه بتلوين الشعر، يعني صبغ الشعر، والشرع منع المرأة أن تصبغ بالسواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في سنن أبي داود سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. والمراد بإيجاز من حواصل الحمام ما يسمى اليوم بالسكسوكة، هذه حواصل الحمام. النبي أخبرنا آخر الزمان هذا الحال سيكثر، سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصباغ بالصبغ بالسواد حرام، ما عداه النبي يقول لما دخل عليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال وجنبوه السواد، قال ليصبغ أمره بالصبغ وقال وجنبوه السواد. أنا أرى أن العدسة اللاصقة إذا بقيت في العين وما تنفك عنها أخشى أن تكون من الزور، أخشى أن تكون من الزور إذا العدسة اللاصقة بقيت في العين وما تنفك عنها. ثم هل الأطباء يقررون أن تغيير العدسات يضر بالعين أم لا يضر؟ فإذا ضر ذلك بالعين فالمنع من الضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. والانشغال بهذه المسائل ليس من سمات الصالحين، يعني المرأة تنشغل بزينتها ذاك الانشغال فتغير لون عيونها وتغير صبغ شعرها وتبقى مشغولة بهذه الأشياء، فهذا مما يدخل تحت الكلمة التي قيلت، لكن ما دامت أنها تنفك ولا تبقى فالأمر فيه سعة إلا إن حصل الضرر، والله تعالى أعلم. امرأة تزوجت من رجل بشرط أن يترك الدخان ويكون حافظا لعدة أجزاء من القرآن، وبعد الزواج تبين عكس ذلك، يعني كان يدخن قليلا فأصبح يدخن كثيرا، كان يقرأ القرآن قليلا فهجره شديدا. بعد الزواج بعد أن نال الإنسان ما يريد، سبحان الله، الإنسان دعا عليه ربه فقال قتل الإنسان ما أكبره، من أي شيء خلقه الإنسان شيء بعيد عنه يعني يطلب لتحصيله المستحيل، لما يصير ملكه لا يلتفت ولا يقيم وزنا. فهل يحق لها أن تطلب الطلاق علما بأن الشرطين السابقين هما بمثابة مهر لها؟ أما المهر فلا يجوز أن يكون هذا هو المهر، وقد ذهب جماهير أهل العلم عند الشافعية أن المهر لا بد أن يكون مالا ممولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الفقير كما في البخاري قال التمس ولو خاتما من حديد، قال التمس ولو خاتما من حديد. وثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أهم شرط يجب على المسلم أن يفي به هو الشرط الذي استحل به الفرج، وهذا يشمل الذكر ويشمل الأنثى. فأهم شرط في دين الله يجب الوفاء به هو الشرط الذي يوضع في عقد النكاح. وإذا الرجل ترك الشرط فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، إذا الرجل ترك الشرط فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. وبهذه المناسبة أنصح أخواتي ألا تشترط مثل هذا الشرط في العقد، وإنما تعلق موافقتها حتى يتحقق ترك الدخان، وحتى يتحقق حفظ شيء من القرآن. يعني هي تقول أنت تستطيع أن تترك الدخان، اترك الدخان واصبح صاحب ديانة واستقامة وتقدم ليقبل، فأنا لا أرفضك احتقارا لك، أنا أرفضك لأن عندك خصالة لا يحبها الله، والله قد أمرني أن لا أقبل. يعني بعض الأخوات قد تؤتى بالجمال ما يرغب فيها الرجال، فيأتيها رجل تحب دنياه ولكنها لا ترغب أخرى وتحتار، فماذا تفعل؟ فهي تقول أنا لا أقبلك، أنا أقبلك، والذي يمنعني من قبولي لك بعض الخصال التي فيك، فإن غيرت قبلت. فلا تقبل العقد بشرط، وإنما حتى يتم ما تريد تقبل. ومثل هذه الخيانات، هذه خيانة، مثل هذه الخيانات كثير عند النساء في حق النساء، يمارسها الرجال في حق النساء. لكن يجوز إن تخلف الشرط أن تطلب المرأة الطلاق، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا بحاجة لأتعلم القرآن، ودروسي في تعليم القرآن تتضارب مع دروسك، فأنا أريد أن أعتذر. أسأل الله أن يبارك لك في القرآن، ودائما العلماء يعلمون قاعدة في علوم الآلة، يقولون الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح. شو يعني الجمع مقدم على الترجيح؟ يعني الأصل في الإنسان أن يجمع جميع أنواع الخير وضروب الخير، وإذا استطعت أن تعمل بكل أنواع الخير فهذا مقدم على أن تفعل شيئا وأن تترك شيئا آخر، والله أعلم. ما حكم صلاة الإمام إذا ركع وسجد ولم يسبح لا في ركوعه ولا في سجوده، سواء كان عاملا أم ناسيا؟ جل الفقهاء يقولون من ترك التسبيح عاملا أو ناسيا فصلاته باطلة، إلا عثمان البتي والأصم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي حميد الساعدي في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا الأركان في الأفعال لا في الأقوال. قال النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالواجب أن نفعل الفعل لا أن نقول القول، وهذا مذهب رديء فاسد. ومن فساده ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهذا قول ونفى النبي الصلاة إذا لم تكن كذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح في الركوع والسجود، وهو الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال جماهير أهل العلم أن التسبيح واجب، وأن من تركه ناسيا يزيد للسهو، وأما من تعمد ترك التسبيح في الركوع والسجود فصلاته باطلة. ما رأيكم أن أنسخ وأنشر كلمتكم المسددة بفضل الله حول الثورة والجهاد والتغيير والإصلاح والعقوبة والابتلاء 1000 نسخة للإرشاد والتوجيه؟ حسن، وأنا أعطيك ما كتبت في الفرق بين الثورة والجهاد، وإذا استطعت وأنت تعرف الكتب وتتابع الكتب فلي كلمة مطولة فيها شيء من طول في كتابي العراق في أحاديث الفتن، تكلمت فيه عن الثورة والجهاد والفرق بينهما. وقبل أكثر من 20 سنة كتبت الفروق بين العقوبة والابتلاء في كتابي من قصص الماضين. فلو أنك أخي الفاضل، أسأل الله أن يجعلني وإياك مفتاح خير مغلاق شر، نظرت في كتابي العراق وكتابي من قصص الماضين، فنقلت الفرق بين العقوبة والابتلاء من قصص الماضين والثورة والجهاد من كتاب العراق، والتغيير والإصلاح كتبت الفرق بينهما في البحث الذي قدمته في المؤتمر الذي عقد في الكويت، كتبت الفروق بين التغيير والإصلاح. فلو أنك لملمت من هذه الأماكن الثلاثة وأضفت ما سمعت في الدرس فيكون الأمر حسن، يكون الأمر فيه حسن. فإذا كانت هذه الأمور عندك حسن، ما كانت عندك مربي بالمكتبة، فأنا أعطيك إياها بدقائق، أصور لك الأمور الثلاثة بدقائق ونشرت هذه نشرة، أمر حسن. أخونا أبو السعيد الآن يوزع في المسجد هذا اليوم لكل أحد من الإخوة سي دي عن محاضرة. طيب، أخونا أبو سعيد معه سي دي في المحاضرة الماضية في الفروق بين هذه الأشياء الثلاثة، الأحب إلي أن تصبح نشرة، تصبح نشرة وكتيب صغير، كتيب، لا أحب ما يسمى اليوم بالمطوية، المطوية تضيع، أما النشر الكتيب ولو صغير ولو جيب الكتيب يبقى، أما النشرة تضيع، فهذا أمر حسن. سؤال موجه إليكم من داخل سوريا، من طبيب له منزلته الجيدة من الناحية الشرعية وهو على نفس منهجكم الطيب، يعود إليه كثير من الناس في أسئلتهم الشرعية. السؤال: ماذا يفعل الرجال المحاصرين في داخل سوريا؟ هل يقاومون أم ماذا؟ هل إن قاوم السوريون يحققون ماربهم؟ هل مآل سوريا بيد المجاهدين؟ لماذا دائما نحن ندفع الضريبة وغيرنا يجني الثمار؟ لماذا دائما نحن مثل هذه الورقة نستخدم متى شئنا ثم تكون في القمامة؟ أليس هذا هو الحال؟ أليس هذا هو الحال؟ يعني هل مستقبل سوريا بيد العرب؟ لا أقول بيد المجاهد، بيد العرب أجمع. وبالتالي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإذا ما ترتب إعلاء لكلمة الله هم يصنعون ما يشاءون في الإعلام للتثوير ولتحقيق المآرب. إلى الله المشتكى، والله الذي يجري في سوريا ذنوب المسلمين وليس ذنوب السوريين فقط. وقفت على رواية قل من انتبه لها، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون في أخبار الطاعون، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن الطبراني، قال: ومن انتشرت الرشوة في قوم إلا حصل بينهم الرعب. يعني إذا في رشوة في إيش؟ في رعب. عدوان ما يجري مع السوريين اليوم في الشام إيش؟ الرعب. وهذا الرعب بلا شك جراء فعاله. قد يقول قائل وحق له أن يقول: أنتم يا مسلم، أنتم يا مشايخ دائما تتكلموا عن ذنوب المسلمين ولا تتكلمون عن صنيع الأعداء وتقللون من صنيع العدو الكافر في المسلمين. والجواب على هذا أن الكفار لا مكان لهم في مجتمعاتنا إلا من خلل في صفوفنا يتسللون منه لواذا، وهذه سنة الله في تسليطهم علينا. ولذا الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كافر تسلط علينا من ذنوبنا، من خلل فينا. الله علمنا عن أيوب لما وقع به البلاء، ونحن نحفظ لكننا ليتنا نتأمل وليتنا نفهم ماذا قال أيوب لما وقع به البلاء. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إيش؟ إني كنت من الظالمين. هذا أيوب، هذا أيوب، يونس عفوا، هذا يونس، يونس، هذا يونس، هذا يونس، يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالإنسان لما يقع به البلاء يعرض أعماله على الله، يعرض أعماله ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فالظلم الذي فينا، وأعظم الظلم الذي فينا ما قال الله تعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. شرك، مظاهر الشرك في الأمة ما أعظمها، وعظم تعظيم الله عز وجل. الواجب على السوريين اليوم، أولا لعموم السوريين واجب في ذمة المسلمين، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة بات وفيهم امرئ جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله. فالواجب علينا أن نغيث إخواننا، والواجب على ظلم نظام السوري لا يقدر على أدائه أفراد المسلمين، والواجب فيه على الحكومات المسلمة أن تخلص الشعب السوري من ظلم الذي يمارس على الشعب. الواجب على كامل المسلمين أن يخلصوا هذا الشعب من ظلمه، لكن هذا الواجب للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله معطل، هذا الواجب معطل، وبالتالي سنجد إذا ما قمنا بالواجب الشرعي لن نجد خيرا، لن نجد إلا سوءا وشرا. وأنا ذكرت لكم مرات وكرات وأذكركم أيضا بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سوريا ستحتل، وأن الذي سيحتلها الروم، وأنا على يقين من هذا الحديث، لأن الحديث إسناده نظيف صحيح، والحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وأنا بهذه المناسبة أذكر بأمر مهم جدا وهو كلي منهجي لا يجوز أن يغيب عن بال المسلم: لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن؟ النبي ما أخبرنا عن الفتن لنقف مكتوفي الأيدي أمامها ونستسلم لها ونفهمها بمذهب أهل الجبر، وما أخبرنا النبي عن الفتن حتى نتلاشاها ولا ننظر في عقباها ولا نلتفت إليها، وإنما أخبرنا النبي عن الفتن حتى ندرأها وحتى نبعدها عن أنفسنا قدر استطاعتنا. فالواجب على المسلمين أفراد وحكومات فيما يجري في سوريا التدابير الوقائية من احتلال الغرب لها، لهذا أخبرنا النبي عن هذا. فأنا لا أتعجل فأقول أن الذي يجري اليوم سيترتب عليه احتلال الشام من قبل الأوروبيين، لكن أقول الواجب علينا أن نحول دون ذلك قدر استطاعتنا. فلا يجوز لنا أن نسقط الأحداث على الأحاديث، لأننا إن تعجلنا ففعلنا نكون قد عطلنا عجلة الزمن وأوقفناها، وتوقيف عجلة الزمن ليست بيد واحد منا، فلعل هذا الحدث يكون في قابل الأيام ما ندري. لكن النبي ما أخبرنا عن هذا هدرا وعبثا، أخبرنا حتى نحذر وحتى ننتبه، فهذا هو الواجب. أما حمل السلاح من قبل أناس لا يحققون الثمرة فلا يكون ذلك إلا من باب تحقيق مصالح ودرء مفاسد، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد تحقيق يعني المصلحة الكبرى ودرء المفسدة الصغرى، لا يكون ذلك على وجه فيه إطلاق، وإنما يكون في وجه ينظر فيه إلى الظرف وإلى الحالة وإلى ما يحيط بكل حالة من ظروف. أما في الحقيقة تسمية هذا العمل جهاد وتعليق الأمة بالنصر وما شابه، فهذا ظلم للدين، وهذا ظلم للحقيقة، وهذا فيه اعتداء على العقول، وهذه مؤامرة على الأمة. فالأمة ما أصيبت بالإحباط إلا لما قامت من هنا وهناك ثورات، كانوا يعتقدون النصر ثم النصر لا يكون، فمرة على مرة على مرة أصبح الإحباط في الأمة، وهذه مؤامرة من مؤامرات على الأمة. فكل من عمم أحكام الجهاد على ما يجري في سوريا وأمل الناس بالنصر واعتقد ذلك، فهذا متآمر على الأمة من حيث يشعر أو لا يشعر. لكن نحن مع الشعب السوري، والحقيقة والحق ظاهر والعدل واضح والظلم واضح، لكن إسقاط الأخذ من الشرع ما يناسب الواقع هذا يحتاج أن يكون بعدل ولا يكون بظلم، والله تعالى أعلم. وهذا الكلام كان لما قلنا قبل أكثر من سنة ثقيلا، فأصبح الآن سهلا، وبعد حين سيصبح هنيئا مريئا. سيصبح سنصبح في وقت، لكن لا ينفع الندم ولا حول القوة إلا بالله. الرباعية قبل فرض الظهر تكون متصلات أم منفصلات؟ الأمر واسع، يجوز لك أن تصلي 4 ركعات كالظهر بتسليمة واحدة، ولك أيضا أن تصلي 4 ركعات بتسليمتين. وقد صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله جسده على النار. فصلاة الظهر تصلى السنن فيها على 3 كيفيات. الكيفية الأولى وهي أتمها أن تصلي السنة القبلية 4 فالفرض 4 فالسنة البعدية 4. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. والكيفية الثانية أن تصلي قبل الظهر 4 وأن تصلي بعدها 2 ركعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة أي نافلة بنى الله له قصرا في الجنة. والحديث صحيح. والاثنتي عشرة ركعة 2 سنة الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، كم صاروا؟ 8. و2 سنة المغرب و2 سنة العشاء، كم العدد صار؟ 12. 2 سنة و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، صاروا كم؟ 12. فاللي بيصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 مع المحافظة على سائر الرواتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فصلاة الظهر تصلى 4 و4 وتصلى 4 قبل و2 بعد، فتصلى 2 ركعات. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 2 وصلى بعد الظهر 2. فهذه كيفية صلاة الرواتب الظهر، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير الذي نختم به مجلسنا إن شاء الله، وجاءنا واحد بعد الأخير. كله بقول الشيخ، لأنك بالنسبة لموضوع الشيعة والرافضة كلمة الله يحفظك حولها. أما الرافضة فهو الأسد الذي تخوف به أمريكا الناس، تخرجه من القفص متى شاءت وتدخله متى شاءت. والإدخال والإخراج إنما قائم على كسب الأموال. وإياك أن تظن أن اليهود والرافضة وأمريكا ليسوا بشيء واحد، فإنك إن ظننت أنهم مختلفون فأنت مخطئ خطأ كبيرا، خطأ كليا. فالرافضة واليهود وأمريكا وجه واحد. والذي يجري في قابل الأيام سيظهر هذا ظهورا بينا، سيظهر هذا ظهورا بينا. رأيت ليلة عرفة مناما عجيبا، رأيت الأسد يعني ضخما كبيرا، حجمه حجم عجل وشكله شكل أسد، وهادئ جدا، والدنيا قائمة قاعدة بجانبه وهو هادئ. فصورة الرافضة والسنة وما شابه مؤامرة استفاد منها أعداؤه. الحقيقة بين السنة والشيعة حقيقة عقدية لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطع فيها كبشان، يتسلل منها لواذا أعداؤنا فيقتلون. الذي يجري في سوريا ليست موضوع رافضة، الذي يجري في سوريا تحطيم سوريا وعدم قيامها للأبد، كالذي يجري في العراق، كالذي جرى في العراق، العراق تحطمت انتهت ما بقي منها شيء. الذي يجري في سوريا ليست موضوع سنة ورافضة، تحت ذريعة السنة والرافضة تحطمت سوريا بالكلية. سوريا إلى قبل وقت قصير لا يوجد عليها، لا يوجد لها أي ارتباط لا بصندوق دولي ولا بأي قرض دولي، وسوريا كانت مكفية وكانت تصدر لبعض بلاد أوروبا بعض الأشياء، وكانت في عافية بالجملة من ناحية اقتصادية، وسوريا من البلاد الغنية في أرضها وفي مقوماتها وفي طريقة حياة شعبها. لكن سوريا دمرت، أرادوا من سوريا الدمار. لو أن موضوع سنة وشيعة يحصل تدابير غير التدابير التي حصلت، غير التدابير التي حصلت. نعم سوريا بيضة القبان، يعني الصراع الموجود سوريا تكون مع إيران وتكون مع العرب إلى آخره، هذه أمور لها دور، هذه أمور بلا شك لها دور. لكن أين الناس وأين الإعلام عما يجري في اليمن من تمكين للروافض؟ لو كان الأمر موضوع سنة وشيعة، الرافضة يتمكنون تمكنا شديدا من اليمن، وأمس وأول أمس استطاعوا أن يدخلوا دماج وأن يحرقوا مدرسة إخواننا، مدرسة الشيخ مقبل رحمه الله، وقتل عدد كبير من إخواننا طلبة العلم. أمس أمس أمس وأول أمس دمرت مدرسة فيها ألوف من الطلبة الذين يتعلمون العلم الشرعي بعوائلهم، وقتل عدد كبير منهم. أين الإعلام؟ لو كان الموضوع موضوع سنة وشيعة يريدون أن يمكنوا الشيعة من اليمن لينالوا من السعودية تقوى شوكة. وهذا كلام أنا أقوله ليس بنص ولا بوحي، لكم أن تقبلوا ولكم أن تردوا، وقبولكم له وردكم له عندي سيان. أنا رأي ورأي صواب فيما أرى يحتمل خطأ، لكن القول الذي فيه حديث نبوي فأنا وأنت ملزم به، ولا يجوز لنا أن أقول لك لك أن تأخذ ولك أن ترد. لكن الذي يجري في سوريا مؤامرة على الأمة، والذي يجري في سوريا تحطيم لسوريا، والذي يجري في سوريا تفريغ سوريا من أهل السنة، وقد أفلحوا في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقابل الأيام الله أعلم، الله أعلم ماذا يجري. إذا أقيمت الصلاة فهل أقطع الصلاة يعني تحية المسجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أهل العلم لو كنت في أواخر صلاتك وتستطيع أن تدرك الفاتحة مع الإمام تعجل، كمل الصلاة وتعجل. أما وأن تصلي فأقيمت الصلاة فلما تتعارض المندوبات والمحبوبات إلى الله مع الواجبات فالواجب مقدم على المندوب. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تترك النافلة وتنشغل بالمفروضة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.